فقل يا محمد اللهم صل وسلم عليه لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك, أي يا أيها الإنسان ولو أعجبك كثرة الخبيث, يعني نوع الإنسان قد يعجبه كثرة الخبيث, وليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالطيب وموافقة الحق, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله, فليست العبرة بكثرة الأصوات كما عليه أهل الجهل يقدمون من كثرت الأصوات له مهما كانت تلك الأصوات, ولو كانت أصوات أناس خبثاء, فالعبرة بموافقة الحق والعبرة بالطيب. لا نعم, لا يستوي الخبيث, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان. هذا التفات جميل من ابن كثير رحمه الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه كثرة الخبيث مهما, ولهذا جنس الإنسان هو الذي تعجبه الكثرة, ولو كانت كثرة خبيث, يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار, كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى, وقال أبو القاسم البغوي في معجمه حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الحوطي حدثنا محمد بن شعيب حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. والظاهر أن ثعلبة هذا ابن حاطب الأنصاري قبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم, قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه, وليس هو ثعلبة ابن حاطب, ليس هو ثعلبة الآخر الذي نافق, وسيأتي يعني ما ذكره المعلقون وهو الصواب. قالوا في ترجمة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري, فقال روى البارودي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم من طريق ميعان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم فذكر الحديث, ثم قال وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح, يعني قصة ثعلبة بن حاطب الذي ألح بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أن يرزقه الله مالا فرزق مالا وألهاه ونافق في الأخير, قال يعني وفي كون هذه القصة هو البدري المذكور قبله نظر, طبعا ليس هو, وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلب إن البدري استشهد بأحد, ثعلبة بن حاطب البدري استشهد بأحد وهو بدري, أي نعم حضر أحد, وليس هو المذكور في القصة, ومنهم من عاهد الله. قوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب, أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة, وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون, أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم, هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين أو حنين من البكاء، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا الرجل كان ينسب لغير أبيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وأخبره بالذي يكرهه بالذي يسوءه. قال: رواه النضر وروح ابن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة ابن الحجاج به شيخ عبد الحافظ. وقال ابن جرير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. قال: وحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة نعم. فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء، لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من بين يدي أن يكون بين يدي أمر قد حضر. أين؟ فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه. أي نعم، فأنشأ رجل كان يلاحى، يعني إذا حصل ملاحات بينه وبين أحد وتوغر صدر الملاحة يقول: أنت ابن فلان، يدعوه إلى غير أبيه. نعم. فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. نعم. قال: ثم قام عمر رضي الله عنه، أو قال: فأنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عائذا بالله. أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد. من طريق سعيد، نعم. أعوذ بالله من شر الفتن، يعني الفتن حاصلة لكن منها ما هو شر، فيستعاد بالله من شر الفتن، نعم. ورواه معمر، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله ابن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ يعني استنكرت، يعني سؤال النبي، سؤال ابنها النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يعني نعم، أو سؤاله يدل على أنه يتهم أمه أنها قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية. اي نعم، ما هذا عقوق منه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه، كأنه يتهم أمه، فهي تنكر عليه وتقول: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن، يعني حين سؤال، أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ والواقع أنها لم تفعل، لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو ما يدعى ينسب إليه هذا الرجل، وما حصل لها من جواب النبي صلى الله عليه وسلم بأس. نعم. فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. نعم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. نعم، من كان هذا شأنه فإنه لا يكثر المسألة، يكون راضيا، نعم، وبالقرآن إماما. نعم. إن يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. أي نعم. قال: يعني لا ينبغي أن يسأل عن هذا الأمر لأنه كانوا حديث عهد بجاهلية وشرك. نعم. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف، منهم أصباط عن السدي أنه قال في قوله يا مرسلة. وش معنى مرسلة؟ يعني الصحابي لم يذكر. نعم. التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، لهذا صاحب البيقوني يقول: ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ويعني استدرك على صاحب البيقوني، وقيل لو كان الساقط هو الصحابي يقينا ما ضر في السند، لكن ربما يكون غيره. اي نعم. نعم. أنه قال في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسألة، كثرة السؤال، ومع ذلك ألحه فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أبيتم سلوني، يعني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة، وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقبل رجله وقال: وقال يا رسول الله، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنه. فلم يزل به حتى رضي. فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا أبو النضر. ما معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ يعني ينسب لمن ولد على فراشه. الولد ينسب لمن هو للفراش، أما العاهر فليس له إلا الحجر، يعني إقامة الحد عليه. نعم. أو الخيبة. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس. أبو الجويرية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها، تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان، الأسدي، حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه، عن أبي البختري نعم، البختري، وهو سعيد بن فيروز، عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. لوجبت ولما استطعتم، هذا محل السوء. نعم. أنهم لا يستطيعون. نعم. لو كان الحج واجب كل عام. وكذا رواه الترمذي. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. قال: وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم بن سلمان بن سليمان، عن إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الآية. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: فقام محصن الأسد عكاشة، وفي رواية من هذه الطرق وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محصن وهو أشبه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو أشبه. وقال: فقام محصن الأسد، وفي رواية من هذه الطريق عكاشة ابن محصن وهو أشبه. إبراهيم بن مسلم الهجري وإبراهيم ضعيف. بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير أيضا: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت. فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت واستغضب. نعم. ومكث طويلا ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحك، ماذا يؤمنك من يؤمنك ماذا يؤمنك من أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج. والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في إسناده ضعف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. نعم. قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل. قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام به. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليها. قوله عفى الله عنها أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه. فسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. وفي الحديث الصحيح أيضا اللهم صل وسلم إن الله فرض فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم أم بينت أي بسببها أي بسببها أم بينت أم بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. نعم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل من بني أسد فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء، إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه تبيانه. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، قال لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا يا رسول الله عاما واحدا أم كل عام؟ فقال لا بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. وهذا يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورفقه، وأنه يعز عليه ما أعنت أمته صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله لا تسألوا عن أشياء قال هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. هذه من أفرادها من أنواعها. نعم. وإلا الأشياء عامة. نعم. ألا ترى أنه يقول بعد ذلك ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا؟ قال وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. ويقال البلاء موكل بالمنطق، فهذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد رجلا عند امرأته ماذا يصنع ابتلي ووقع ما سأل عنه. اي نعم. فالبلاء موكل بالمنطق، كثرة الأسئلة مما يكون سببا في الحرج، لكن لو عمل يعني بما يعني بدا له أو بما ظهر له كان معذورا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن السؤال عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني يكفي هذه الأمة نزول القرآن، ما يحتاجون إلى آيات يعني خوارق مثل ما حصل في الأمم السابقة، لأنه إذا لم يكفهم القرآن فسوف يكذبون بالخوارق ولو تناطحت الجبال لن يؤمنوا. يعني من لم يؤمن بالقرآن ويكتفي بالقرآن ويهتدي بالقرآن لا يؤمن بشيء غيره، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يسأل أخونا يقول من أهل العلم من عرف بالعقيدة السليمة؟ الله أعلم. من يقول بجواز التبرك بالصالحين؟ هذه زلة، تبرك بالصالحين بذواتهم، لأن البركة من الله عز وجل، ولا شك أن يعني قرب الصالح فيه يمن وفيه خير، ليس مثل قرب الفاسد. فاسد يعني شؤمه في فساده. نعم. هذا سؤالك، خذ أكمل السؤال. جزاك الله خير، يعني أنت كفيتني بعض الجواب، بس لو تركت نعم. من يقول نعم من غير غلو قياسا على فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما قال الشيخ عبد الحافظ، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل غيره، النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والتبرك بالنبي وبنعم آثاره لا شك أنه سائغ، وليس هو مثل غيره، لا يقاس عليه غيره، كل يعني من سوى النبي صلى الله عليه وسلم هو دونه، وليس فيه من الخصائص ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الآخر الذي أشار إليه الشيخ عبد الحافظ أنه ما نقل أن أحدا من الصحابة تبركوا بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا نعم بآثارهم، نعم، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك نعم بفضل وضوئه ويتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام. ومن يزعم أن فيه شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، هذا يعني لا يسلم له، لأنه الشعر وشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ادعى أنه لديه شيء من شعر النبي أو عباءة النبي كما ادعاها بعض يعني من تولى في الأفغان وغيره، نفض عباءة وقال هذه عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لا يسلم له لطول المدة، وليس فيه شيء محفوظ يقينا باق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال ينبغي الوقوف عند كل شيء يعني في حده. قال أيضا على مسألة كرامات الأولياء، نعم الأولياء، نعم يجري الله عز وجل، الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، يجري الله على أيديهم من خوارق العادات امتدادا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة لهذا الولي الذي جرت على يديه، ولا يجري على يدي ولي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خوارق العادات أو شيء من الكرامات إلا بحسب اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. فبقدر الاتباع يحصل امتداد المعجزة. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه معجزة. أتباعه أيضا كذلك، لكن بقدر اتباعهم، إنما إذا تخلفوا في اتباعهم تخلف عنهم النصر. وإذا كان الرماة في أحد لما خالفوا حصلت الهزيمة وحصلت المصيبة بسبب هذه المخالفة. الإنسان يتفقد نفسه وينظر أين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. أين؟ على كل حال هذا الذي ذكرت هو الذي أعرفه من مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.